إذا شافت وجيها سواليف من دميع صارت محاجيها تحين للكاظمية وحأدريها أحب ليلة حياتي هناك أقضيها والله حني من لهيبي ليلة يا ريت والله حني حبيب قلبي عايش بانتظار قلبي يحل الكاظم يا ولد ليل الافاق يقولوني زيارتي يحيي الخاطب وانا امتاني اعيد انباشر الباشر تمنيتي قلوب لا شوف ميت حاير ويام قرب حبيبي يوح ويها راجب ويها راجب ما إلي جناح حتى طيرا ماني مرتاح ونديرا ما لي جناح تطيرن ماني مرتاح ونديرن يمت أشوف نوحته خدني على داره قلبي يحل للكاظم أولي ليل عبد الأمير الناصري يا من شايف حزين لا تح زناح بابك على باب على بابك أهي ويا الدميع لو أذكرين صعبك بديت موتي يصير لي لبيع تعبك بيع تعب يمكن هناك موت ريت أقعد وياك أبكي سكتة يمكن هناك موت ريت أقعد وياك أبكي سكتة أبكي وخل عيوني تغضر عالمنارة قلبي يحن للكاظم سجيني انت مصابك شا جريب شابدك اريد ابجي اريد ابجي اريد ابجي اريد ابجي لحالك وين حبي الفقدك قسم بيمصي بتك ويبدأ علي بخدك تسجل اسم زاير انحسب عندك وتسجل اسم زاير انحسب عندك أحلي راس يمعتي بتك آخذ أنفاس من حضرتك أحلي الراس يمعتي بتك آخذ أنفاس من حضرتك بينك وبين سيدي جمع إشارة قلبي يحن للكاظم يا ولي حزين بيها زمن عادك تموت انت بسجين ماتن ذبيح وعادك يهوني مصابك على مصاب اجدادك يهوني بك يا علي انصار اجدادك متيت بس ما شفيت تذبح اولادك متيت بس ما شفيت تذبح اولادك بس لي حسيك جي عايش مدامي نحو نصين قلب ضامي بس الحسين عايش مدامي نحو نصين قلب ضامي ولي على العطشان والمدمع تجاوى قلبي يحل الكاظمي إيه ليه